هو علم من أعلام المسلمين ورائعة من روائع القراء والمحدثين. كان من أعلم التابعين بكتاب الله وأدراهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على فهم القرآن وأسراره، فتعلق قلبه بكتاب الله تعالى. التابعي الجليل رفيع بن مهران المكنى بأبي العالية ولد في بلاد فارس، وعلى أرضها نشأ وترعرع. ولما شرع المسلمون بغزو بلاد الفرس كان رفيع أحد الشبان الأرقاء الذين وقعوا في أيدي المسلمين، وما لبث أن وقف هو ومن معه على سمو الإسلام ودخلوا في دين الله وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى رفيع إلى امرأة من بني تميم وكانت سيدة رزينة مفعمة تقى وإيمانا، فكان يخدمها بعض النهار ويرتاح في بعضه الآخر، فأتقن القراءة والكتابة في أوقات فراغه وتلقى خلالها قليلا من علوم الدين. وذات يوم من أيام الجمع توضأ رفيع فأحسن الوضوء، ثم استأذن سيدته بالانصراف فقالت: إلى أين يا رفيع؟ فقال: أبتغي المسجد. فقالت: أي المساجد تريد؟ فقال: المسجد الجامع. فقالت: هيا بنا. ثم مضيا معا ودخل المسجد مع الداخلين وهو لا يعلم ما تريد، فما إن امتلأ المسجد حتى أمسكت بيد رفيع وقالت: اشهدوا يا معشر المسلمين أني اعتقت غلامي هذا رغبة في ثواب الله وطمعا في عفوه ورضاه، وأنه ليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف. ثم نظرت إليه وقالت: اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. دأب رفيع منذ ذلك اليوم على التردد إلى المدينة، فحظي بلقاء الصديق رضي الله عنه قبيل وفاته، وكما سعد بالاجتماع إلى الفاروق رضي الله عنه وقرأ عليه القرآن وصلى خلفه. أكب رفيع على كتاب الله وتعلق قلبه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسمع روايته من التابعين الذين كان يلقاهم في البصرة، وكان يمضي إلى المدينة ليسمع من أفواه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا شخص واحد هو الصحابي. فأخذ عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهم. ولم يقتصر رفيع على رواة الحديث في المدينة، فكان إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف له رجل بالعلم قطع إليه المسافات البعيدة. بلغ أبو العالية منزلة في العلم فاق بها جميع أقرانه، ومن ذلك أن أحد أصحابه قال: رأيت أبا العالية يتوضأ والماء يقطر من وجهه ويديه والطهارة تتألق على أعضائه، فحييته وقلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال: يا أخي، ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن، وإنما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب. فتأملت ما قاله وأدركت أنه أصاب وأخطأت، وقلت: جزاك الله خيرا وزادك علما وفهما. ولقد دأب رفيع على حظ الناس على طلب العلم وجعل يحثهم على سبل الوصول إليه، وكان يحض طلابه على تعلم القرآن الكريم ورعايته والاستمساك بما جاء فيه والإعراض عما يتقوله المتقولون. وكان يرسم لطلاب العلم طريقة لحفظ القرآن، فيقول: تعلموا القرآن 5 آيات، فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات 5 آيات. قد بلغ من تقى رفيع وترقبه لليوم الآخر واستعداده للقاء ربه أنه أعد لنفسه كفنا، وكان يلبس كفنه كل شهر مرة ثم يرده إلى مكانه إلى أن فاضت روحه إلى بارئها وبقي أثره الطيب.